بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أيها الأحباب الكرام، أشهد الله عز وجل أني أحبكم جميعا في الله، وأقول لكم بلسان قلبي والله جل وعلا على ما أقول شهيد، أقول لكم جميعا سبحان من جعل الأخوة بيننا، رب القلوب مقسم الأرزاق. مني إليكم تحية ممزوجة بمحبة من داخل الأعماق. يا رب أنت خلقتنا وجمعتنا، فاجعل لنا بعد الفراق تلاقي، وارزقنا بفضلك جنة الفردوس فذاك النعيم الباقي، اللهم أمين. أحبابي الكرام، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أحبابي الكرام، شدوا ظهوركم وخذوا أنفاسكم ودعوا آذانكم تطربوا لهذا الحديث الجميل. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذا كتاب منار السبيل شرح دليل، ونحن في باب صلاة الجمعة. سبق معنا حكم صلاة الجمعة وأنها واجبة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا شروطا لوجوب صلاة الجمعة، منها الإسلام، منها البلوغ، منها الذكورية، منها الحرية، منها القدرة على السعي إلى المسجد وسماع الخطبة، ومنها الخلو من الأعذار، معناه قد يكون العذر سفرا، قد يكون العذر خوفا وغير ذلك. وذكرنا فضلها، من يذكر لنا شيئا في فضل صلاة الجمعة؟ هل يذكر لنا شيئا؟ ما عند إلا حسن الإمام من فضائل صلاة الجمعة، ها؟ من فضائل الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، ها؟ والصلوات الخمس إلى الصلاة الخمس، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكذا، معناه؟ طيب، وأن من صلى هذه الصلاة غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، معناه في أحاديث في الترغيب والتشديد في عن تشديد في ترك الجمعة. من يقول لنا؟ محمد. من ترك ثلاث الجمعة ثلاث مرات تهاونا فقد طبع الله على قلبه. طيب، في حديث أخرى في الأدب، سيأتي معنا الأدب إن شاء الله، معنا. فالآن مر معنا عدد من النساء، كذلك هنا السؤال يتعلق ما بشروط صحة صلاة الجمعة. من سيذكر لنا شروط صحة صلاة الجمعة؟ من سيذكرها شروط صحة صلاة الجمعة؟ واحد ما ذكرناه في شروط صحة الصلاة معنا؟ ذكرنا في شروط صحة الصلاة الإسلام، العقل، النأ والتمييز يجوز، ستر العورة، استقبال القبلة، تطهير المكان، الطهارة، وضوء، طهارة. إذا يشترط لصحة صلاة الجمعة ما يشترط للصلاة من شروط، وذكرنا منها تسعة فيما مضى الدروس الأولى، الدروس الأولى. طيب الشرط الثاني إيه بقى؟ الرغي، العدد، بمعنى على قول شيخ الإسلام ثلاثة حد أدنى، ولا يشترط الأربعون أو السبعون أو عدد أهل بدر كما زعم بعض المذاهب، لا، أو على قول الشوكاني والجماعة أن الجمعة تصح بما تصح به الجمعة، خطيب ومستمع أو خطيب ومستمعان. إذا المعنى هذا أقل المذاهب في ذكر الأحداث، معناه لأنه لو كان واحدا من سيخطب وسيخطب لمن؟ فسيخطب لمن؟ هو واحد. إذا لا تصح هنا، إذا سيصلي ماذا؟ ظهرا. إذا سيصلي إيه؟ ظهرا. عرفنا؟ طيب من شروط صحة صلاة الجمعة الخطبتان، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لو ما في خطبة إذا إلى أي شيء يسعى؟ سيصلون ظهرا، سيصلون ظهرا. عرفنا؟ إذا أصح الأقوال في هذا ما ذكرناه الآن، خلافا للأشياء الشروط التي ذكرها البعض من الفقهاء ولم تدعم بالدليل، ولم تدعم بالدليل. عرفنا يا اخوان؟ فالآن كان الشروط صحة، شروط صحة صلاة صلاة الجمعة، ها؟ واحد عند محمد سلم، أول شيء شروط صحة الصلاة التي ذكرناها من أول، وذكرنا منها تسعة شروط. الثاني العدد، والمقصود إما ثلاثة وإما اثنان. عرفنا ما تصح به الجماعة. طيب والخطبتان، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام حافظ على الخطبتين فلم يتركهما وداوم عليهما صلى الله عليه وسلم، ونهى عن التكلم حال الخطبتين، وأمر بالنصاب، حرم اللغو حال الخطبتين. عرفنا؟ وأن الخطبتين تسبق الصلاة، تسبق الصلاة بخلاف صلاة العيد، فالصلاة تسبق الخطبتين، أو الخطبتين الصواب أنهما خطبتان، معنى الصواب أنها للعيد خطبتين. عرفنا يا اخوان؟ وهذا بالاتفاق الذي حكاه ابن حزم رحمه الله في مراتب الاجماع، ولعله جاء كذلك في المحلل. العلماء المتقدمون على خطبتين للعيد، وانما جاء الخلاف عرف لعله من زمن الصنعاني وما بعد الشوكاني وما الى ذلك، لكن من 10 قرون و 11 قرن كلهم يقولون بالخطبتين في العيدين. عرفنا يا اخوان؟ طيب والاتفاق والاجماع معمول به وملزم لنا، وملزم لنا. كنا من قبل نبدع من يقول بالخطبتين صح؟ ونأثمه صح؟ ونهجره بعدين يعني، وبعد كده الله يستر، الله يستر من كفره العجل، الله يستر. ولما بحثنا وجدنا العلماء قاطبة الفقهاء القدماء نعم من أهل المذاهب ومن بعدهم إلى تقريبا القرن العاشر أو الحادي عشر وجدنا أنهم يقولون بالخطبة الثانية حتى نقل ابن حزم الاتفاق على هذا الأمر في كتاب مراتب الإجماع وتعلمون أن مراتب الإجماع علق عليها استدرك عليها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي هذا الموضع لم يتعقب ابن حزم بشيء وابن تيمية يضيف إجماعات لم يذكرها ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع وهو الكتاب مطبوع ومتداول. طيب تعالوا هنا كان يذكر الإمام الكرمي وبعدين الإمام ابن ضويان ذكر أمر أركان الخطبة أركان الخطبة. طيب أركان الخطبة تكلمنا عليها وبعدين ذكر سنن الخطبة سنن الخطبة قال أظن الصفحة 69 و 100 على الطبعة التي معي هذه جميل معكم طبعات أخرى قال وسننهما الطهارة سننهما يعني إيه يعني خطبتان خطبة الجمعة يسن الإنسان يخطب وهو على طهارة فلا تشترط نص عليه من الذي نص عليه الإمام أحمد وعنه أنها من شرائطها في رواية أخرى قال في المغني لا مانع أن يخطب وليس على طهارة قد يقع له هذا قد يضطر إلى هذا قد يحتاج إلى هذا الخطبة صحيحة لأن الخطبة ليست صلاة إنما الطهارة شرط لصحة الصلاة بعيد عن الخطبة أو الخطبتين توضأ أن صلى الناس أن يصلي لا بأس يصلي به أو نوب من يصلي وهو غالب توضأ كل هذا جائز كل هذا جائز. قال وستر العورة كذلك من السنة وإزالة النجاسة لكن ستر العورة إيه؟ يعني معناه إنه لا ينكشف للناس يعني هو مثلا مكشوف لنفسه مثلا لكن هو من وراء يعني على منبر له حاجز مثلا الناس لا يرون منه طبعا ستر العورة ده واجب ستر العورة واجب لا سيما العورة المغلظة ما يقومش يكشف عورته الناس يرونها هذا إثم أصلا لكن المقصود مثلا انكشفت عورته لنفسه فرآه وأيضا مسألة ستر العورة أنت مأمور بستر العورة في الصلاة عن الغير وعن نفسك أيضا عن نفسك يعني ممكن يصلي في الثوب يكون يفضي إلى عورته يعني ثوب ايش مرخي كده مش مزروع ولذلك الحديث يزر ولا بشوك يزر يزر طب لما يكون قصير عبارة عن ايه إزار يلوي على حطايه يشد على حطايه ها عشان لا تظهر عورته فلا تظهر عورته في الصلاة لا لغيره ولا لنفسه لو عليه ثوب واسع تلفاق يزر يزر بأي شوكة بأي دفوس بأي شوكة. طيب كذلك في الخطبة والآن ذكر ستر العورة في السنة هي محمولة إن إيه؟ إن العورة لا تنكشف للناس ما هو لو انكشفت عورة الناس هذا إثم وحرمة وكبيرة من كبائر معنا؟ طيب الآن قال وإزالة النجاسة لا بأس يعني على ثوب نجاسة هل يشترط لصحة الخطبتين إزالة النجاسة؟ لا ليش؟ إنما تشترط إزالة النجاسة بالصلاة فالقياسا بأن الخطبتين بدل ركعتين من الجمعة لقول عمر وعائشة رضي الله عنه قصرت الصلاة لأجل الخطبة، وهذا أثر ضعيف، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم تطهر بين الخطبة والصلاة. هذا هو الأكمل والأحسن والأفضل، فدل على أنه يخطب متطهرا، هذا الأكمل. هنا سؤال، هل يجوز للإنسان أن يؤذن وهو على غير طهارة؟ هذا من صحيح؟ نفس الأمر في الكفر. طيب هنا سؤال، لو طاف الرجل في الطواف، الطواف في الكعبة وهو على غير طهارة، طواف صحيح؟ الصحيح أن طواف صحيح، الراجع أن طواف صحيح، لأن أحاديث الطواف بالبيت صلاة ضعيفة، معنى أحاديث ضعيفة، رواية مرفوعة ورواية موقوفة، والصحيح أنها موقوفة على ابن عباس، وألفاظها مضطربة، ألفاظها مختلفة مضطربة، معنى إفهام. المقصود من ابن عباس رضي الله عنه أنه أراد أن يقول الطواف بالبيت صلاة، بمعنى إيه؟ اخشع لله، بمعنى أكثر من ذكر الله، بمعنى أكثر من الدعاء. وإلا لو كان الطواف بالبيت صلاة صحيح، فلماذا يجوز أن يتكلم؟ ولماذا يجوز أن يلتفت وينظر ولده أو زوجته؟ ولا يشترط في الطواف استقبال قبلة، لا يشترط في فوارق بين الطواف والصلاة، فوارق كثيرة منها أنه لم يستقبل قبلة، إنما القبلة على يساره، ومنها يجوز أنه يلتفت ويمشي ويرفع الشيء ويضع الشيء، يأخذ ولده يمسك زوجته، يعني ينقلها، يتكلم مع الناس، يجوز يتكلم. فإذن في فوارق كثيرة جدا بين الطواف والإيه؟ والصلاة. ليس الطواف حقيقة صلاة. ثم إن ابن عباس رضي الله عنه أراد الطواف بالبيت صلاة، معنى إيه؟ دعاء. الصلاة في اللغة إيه؟ دعاء. عرفنا؟ في سنن للخطبتين سنتناولها بكلمة. طب في آداب للجمعة نذكرها يا إخوان؟ أنا أريد واحد يذكر آداب الجمعة كده، بما فيها المستحب، بما فيها الواجب. من سيذكرها لنا؟ محمد ابن السيد. واحد التبكير، واحد اكتب وراءه كده، اكتب وراءه التبكير، التهجير، جميل، ها؟ الاغتسال، اذا التبكير، الثاني الاغتسال، الثالث التطيب، الرابع السواك برضه، الرابع السواك، الخامس لبس احسن الثياب، السادس لا يقوم بالمسجد، احنا عندي محمد بن سيد، ها؟ الا يقوم بالمسجد، ما سمعت، الا يلغو المسجد، لغو، يعني وجوب الانصاف، حرمة الكلام واللغو، ها؟ جميل. من الأداب أن يستقبل الإمام، صحيح أن يستقبل الإمام، بعض الناس في خطبة الجمعة عاطي الإمام ظهر أو جنب، الصحيح يستقبل الإمام، لأنه كانوا يستقبلون النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر استقبله وقال السلام عليكم ورحمة الله، معنا؟ طيب ماذا أيضا؟ ألا يفرق بين اثنين، كتبتوها؟ إذا دخل المسجد صلى ما قدر له قبل أن يجلس. واضح أبو النصر؟ واضح؟ ما عندك يلا ابدأ من عندك في البداية. آداب وأحكام الجمعة، عايزين آداب الجمعة. ها واحد اغتسال، وهنسألك حكم الاغتسال ما هو؟ قولا واحدا لا يقبل نزاع ولا نقاش، او فيها قولين؟ فيها قولين ها، او ثلاثه. المهم اذكر لنا ثلاثه اقوال. ها عند اخينا اللي نسيت اسمه انا، جزاك الله خير عطيه ولا حسن؟ حسن حكم الاخ حسن اللي هو اخ عطيه ما تفرقش هنا، لو دخل الان مش على حسن، فبنيجي نقول عطيه ولا حسن؟ جزاه الله خير. هم اخوه كده هم على خير وزيكم على الله، جزاه الله خير. ها نسيت اسم حضرتك؟ طارق. ها طارق. ها واجب وسنه ومستحب. احنا معنا بارك الله فيكم في حكم الاغتسال اقوى قول الجماهير الاستحباب سنه مؤكده، معنى يقول قول الجماهير استحباب المدى، وهناك من قال بالوجوب، وهناك من قصر وقال واجب، واجب اذا كانت به رائحه، كانت لي رائحة تؤذي الناس، تؤذي الناس، عرفنا؟ إذا من قال واجب مطلق، ومن قال مندوب مطلق، ها؟ ومن قال واجب بشرط بطيب، ها؟ ومن قال واجب بطيب. طيب الذين قالوا مستحب استدلوا بحديث سمرة، معنى الحسن عن صبر في سنة الجلي وغيره، من اغتسل من توضأ الجمعة فبها ونعم، ومن اغتسل فالغسل أفضل، عرفنا؟ هو حديث صحيح. ومن قال بالوجوب استدل بحديث أبي هريرة في الصحيحين، ما غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والحقيقة الراجح قول الجماهير إلا إذا كان للرجل رائحة تؤذي فيجب أن يجلس، فيجب أن يجلس. تفضل الشيخ تفضل. الأصل أن الإمام يأتي على الواحد فيصعد المنبر المباشر، هذا هو الأصل، لكن لو في ساعة وقت يصمت. إيه أحسن أحسن، إذا دخل أحدنا والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ويخفف فيهم. دخل سليك الغطفاني المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فجلس، فقال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهم. بعض الناس يدخل والمؤذن يؤذن والخطيب على المنبر فيقطع يردد الأذان حتى ينتهي المؤذن ويبتدئ الخطيب، هذا خطأ. الصحيح أنه إذا دخل والمؤذن يؤذن والخطيب على المنبر يصلي ركعتين ويخفف فيهن، فإذا انتهى المؤذن وانتهى من صلاته استمع للخطيب وعصى. ومن الناس من إذا دشت يوم الجمعة والخطيب يخطب فيجلس، فإذا استراح الخطيب بين الخطبتين قام يصلي، وهذا من الخطأ. تفضل. هي جلسة استراحة للخطيب سنة، يفصل بين الخطبتين بجلسة. إنما الدعاء في آخر ساعة من ساعات الجمعة، ساعة الإجابة في آخر ساعة من ساعات الجمعة. والمذهب الذي يقول إن هذه الساعة في حال قيام الخطيب لخطبة وجلوسه مذهب مرجوح، والراجح أن الساعة التي فيها إجابة إنما هي في آخر ساعة من ساعات الجمعة. نرجع ثانيا، قلنا ألا يفرق بين اثنين، ألا يفرق بين اثنين. طيب الثالث أو عدوا ما عندكم، إذا دخل المسجد صلى ما قدر له قبل أن يجلس، يعني يصلي ركعتين وركعتين وركعتين حتى يخرج الخطيب ويصلي، ولا كراهة في السنة المطلقة في يوم الجمعة والشمس في كبد السماء، لا كراهة، مع أنه في غير الجمعة مكروه التنفل المطلق، التنفل ماذا؟ المطلق. كتبتم هذا؟ إذا دخل المسجد صلى ركعتين أقل شيء له أن يزيد، وهذا من التنفل المطلق، ومستثنى من الكراهة التي تتناول أيام أخرى غير الجمعة. كذلك ألا يتحلق قبل صلاة الجمعة بالمسجد، لا يفعل حلقا يوم الجمعة بالمسجد قبل الخطبة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحلق والتحليق يوم الجمعة المقصود قبل الخطبة، لأن هذا ربما يزحم الناس ويشوش عليهم ويقطع الصفوف التي اجتمعت في سماع الخطبة. وفيه أيضا تشاغل عن الإعداد للخطبة فلا يتحلق، كذلك لا يتخطى الرقاب يوم الجمعة، لا يتخطى الرقاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام للرجل اجلس وقد أذيت وأنيت، اجلس لمن يتخطى الرقاب. كذلك وجوب الإنصاف أثناء الخطبة، كذلك الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. العاشر التفرغ في آخر ساعة من نهار الجمعة للدعاء، لأن من جوائز الجمعة آخر ساعة من نهارها يستجاب فيها الدعاء، فادعوا الله فيها بخيري الدنيا والآخرة. من يستطيع منكم الآن أن يذكرها كلها؟ مراد كلها بعضها التذكير لمن؟ التذكير، ومعنى حديث من أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدر، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقر، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرب، وهكذا. نعم. الاغتسال الطيب. ها؟ الاغتسال والتطيب. لا واحدة واحدة. الاغتسال شيء والتطيب شيء. الاغتسال. وتكلمنا عن حكم الاغتسال. التطيب المراد أن يمس طيبا ويدهن به. فإن لم يجد من طيب الرجال أخذ من طيب النساء. لكن ليس مقصود طيب النساء الذي يظهر لونه. وإنما يظهر ريحه. الأصل في طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. والأصل في طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. مش معنى نقول طيب النساء ما ظهر لونه تخرج متبرجة، ليس هذا مقصود. فلم يجد هو من طيب الرجال يأخذ من طيب امرأته، هذا يدلكم على سنية التطيب والتعطر يوم الجمعة، لأنك تمشي إلى مجمع الناس وازدحام يكون، ربما يكون في حرب، ربما يعرف الناس، فإن لم يتخذوا مثل هذه الوسائل الرائحة الطيبة بشم من الرجل خير من أن يشمنوا رائحة أخرى. معرفة الادهان السواك من سنن وآداب الجمعة السواك، من سنن وآداب الجمعة السواك. نعم. لبس أفضل الثياب. لبس أفضل الثياب سواء جديد أو غسيل. نعم. وجوب الإنصاف. وجوب الإنصاف حرمة اللغو والخطيب يخطبه إلا خاطب الخطيب رجلا من الناس وأمره بشيء أو في هناك حاجة وضرورة يكلم المصلي الخطيب، ولا يجوز أن يثير المستمع فتنة في المسجد فيقوم يثير الدنيا ولا يقعده، يكلم الخطيب بثائرة وتهيج. هذا ليس من سمات مساجد أهل السنة. بارك الله فيك. أراد أن يكلم الخطيب بشيء ضروري، ها له حاجة، إن سمح له الخطيب. أما يقول الرجل، يقوم الرجل ويثير ثائرة في المسجد وتكون فوضى في المسجد والضوضاء واللغط والصخب، ما بنيت المساجد لها، لم تبنى المساجد لها، إنما مساجد الله فيها الهدوء، فيها الخشوع، فيها الصمت، فيها الذكر، فيها البكاء، فيها الساجد الراكع الثالث. بارك الله فيك. كنا من قبل ربما يقوم أحد الخطباء، رأيت هذا يخطب على منبر ويقوم أحد المستمعين يثير ثائرة في المسجد. ما لها داعي؟ إيش الحاجة؟ بيوت الله لم تبنى، لم تكن للمهاجرات ولا للتهييج ولا لثائرة التوراة والكلام التشويش. لا، بارك الله فيك. إذا احتاج أن يكلم أحد من الناس بشيء يكلمهم لا بأس، اذهب يا فلان افعل كذا لا بأس، تقدم يا فلان تقدموا، قم يا فلان صلي كذا لا بأس. أن يتكلم الخطيب بشيء في مصلحة الخطبة، في مصلحة الصلاة، في مصلحة المسلمين لا بأس. بارك الله فيك. ألا يفرق بين اثنين، ألا يفرق بين اثنين، الداخل لا يقدر يفرق بين اثنين من أجل أن يتخطى الرقاب ويصل عند الخطيب أمام الخطيب، إنما يجلس حيث انتهي إليه المجلس. طيب الآن احنا ذكرنا إيه؟ وجوب الإنصاف. طيب لو أن رجلا دخل فسلم باللسان هل سترد عليه؟ من اللغو أن ترد عليه، من اللغو أن ترد عليه. طيب مد يده لك وأنت مددت يدك لغوت، ولغوت يعني معناها إيه؟ نقص أجرك، والزيادة التي فيها ومن لغى فلا جمعة له الصحيح أنها ضعيف وشاذ عند ابن حبان وغيره. من مس الحصى قد لا نقص أجره، فاته شيء من الذكر والوعظ، عرفنا؟ طيب الخطيب يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي عليه أو لا تصلي؟ تصلي، لكن سرا، لا تسمع اللي بجوارك وجوارك يسمعك، ويصير تشويش المسجد. ليه؟ أو الخطيب مثلا يقول شيئا يعجبك فتكبر الله أكبر الله، هذا ليس من آداب الخطبة، الإنصات. أحسن من خطب هو النبي عليه الصلاة والسلام، وما سمعنا أبا بكر ولا الصحابة الحاضرين قالوا الله أو رفع صوتا بالإعجاب، لا، فكانوا يسمعون ويسكتون بهدوء ووقار ورزانة. معنا نحن نريد مساجدنا يغشاها الوقار، يغشاها الرزانة، الهدوء، الصمت. معنا طيب واحد عطس بزوارك، انت الخطيب بيخطب، هتعمل ايه؟ هتشمته؟ هتقول له يرحمك الله؟ لا، لان في هذا لهو على الصحيح من المذاهب، لهو. هل تشمته؟ معنا طيب بارك الله فيك، الخطيب عطس، هتشمته انت؟ لو شمته صار لهوا على الصحيح، صار لهوا، انما تشمته في خير. طيب الخطيب يستريح بين الخطبتين، ها؟ عطس عطس بجوارك شمته لا باس، لانه ما بيتكلمش الخطيب. طيب عطس عطس بجوارك ولا زال المؤذن بيأذن والخطيب لم يقطع، شمته لا باس، لان الخطيب لم يخطب بعد، عرفنا؟ من الخطا والبدع مشهور في بعض البلدان ان المؤذن اذا انتهى من الاذان والخطيب سيشرع في الخطبه يقول ايها الناس اسمعوا واعوا فان الكلام محرم حال خطبتين واجب الانصات، ينبه الناس، هذا من البدع. معناه ليس من السنة أن الخطيب عندما ينتهي المؤذن يجلس على المنبر ويرفع يديه ويطيل الدعاء، لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما إذا انتهى المؤذن يشرع الخطيب في الخطبة والوصل، عرفنا يا إخوان؟ وهناك أخطاء كثيرة، بل جمل من الأخطاء تتعلق بأحكام الجمعة وصفة صلاة الجمعة والخطبتين وما إلى ذلك. كذلك نبدأ الخطبة السياسية التي ليس فيها ذكر الله ولا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي إلا تحاليل إخبارية ليست هذه من ذكر الله الذي أمرنا بالسعي إلى الذهاب إليه. وذكرت لكم ذات مرة قام أحد الشباب المتحمسين يخطب خطبة، فإذا به يأتي بنشر الأخبار لم يزد على هذا، فبعد أن انتهى قام له رجل شيب كبير فقال له هذه النشرة سمعناها الساعة 8 في لندن، إذا ما أتى الجديد؟ ما أتى الجديد؟ إذا الخطبة يا إخواننا عبارة عن ترغيب وترهيب، وعظ شامل على ترغيب وترهيب. طب أنت بترغب الناس بإيه؟ بالجنة وثواب الله، ها، وفي رضا الله، طيب، واتباع السنة وفضل اتباعه والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبترغبهم من النار، هذا هو الترغيب، هذا هو الوعظ. الوعظ المصحوب بالترغيب والترهيب. طيب الدعاء هل يشترط ان الدعاء يكون في اخر الخطبه؟ اعتاد الناس هذا، والا اصل الدعاء يكون اما في اول خطبه او في وسطها او في اخرها. هل يرفع الخطيب يديه ويدعو؟ لا، انما يشير باصبعه السبابه الى السماء. طيب هذه باختصار آداب وأحكام الجمع. نرجع مرة أخرى ويقول إيه؟ وسننهما الطهارة، سنن إيه بقى؟ الخطبتين، خطبتين وسننهما الطهارة. إنما الطهارة شرط لصحة الصلاة، قال فلا تشترط نص عليه، وعنه أنها من شرائطهم، من شرائطها، من شرائطهما. قالوا بالمؤمن وستر العورات وإزالة النجاسة، فإن قالوا الدعاء للمسلمين، صحيح من سنة الخطبة الدعاء للمسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بالإصبع يدعو المسلمين، يدعو المستضعفين، يدعو على المشركين أعداء الإسلام، يدعو بالأمن والأمان، يدعو بصلاح الحال، بصلاح الراعي والرعيه، بصلاح ولاة الأمور، وتسخير البطانة الصالحة لهم. قال ودعاء المسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه وأمن الناس. مسألة التأمين هذه ليس فيها نص، ليس فيها دليل. لو أمنوا بأنفسهم لا بأس، لكن يؤمن الناس وللمسجد رجه ولجه وصده، فلم يعهد هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس لو أمنوا بأنفسهم بدون أن يسمعوا من بجواره. لأن تصور لو أن الرجل أمن وصوته منخفض، وهذا أمن وصوته منخفض، والعدد كثير، لصار في المسجد رجع. قال وأمن الناس، قل في الحاشية لم أقف على سبب في الرواية دي زيادة التأمين، أمن الناس صحابة كانوا يؤمنون، هذه لم تصح. رواه حرب في مسائل، حرب من تلاميذ الإمام أحمد، وهناك مسائل وهناك سؤالات، فما الفرق بين المسائل والسؤالات؟ ما الفرق؟ المسائل في الفقه، والسؤالات في أحوال الرجال والجهر التعليم، سؤالات الحاكم، سؤالات الدارقطني، سؤالات الأجري، السؤالات كثيرة، كتب السؤالات كثيرة. طيب يقول ولأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة ففيها أولى. طيب لا يلتزم في الدعاء السجع، لا يلتزم في الدعاء السجع، ولا يلتزم التفصيل، هو بيدعو على الأعداء، اللهم دمر الدبابات، اللهم دمر الصواريخ، اللهم دمر السيوف، اللهم دمر مش عارف ايه، اللهم دمر. ليش هذا التفصيل ده؟ ومين؟ لم يكن النبي عليه الصلاه والسلام يعجبه من الدعاء اجمعه، يعجبه من الدعاء. تقول عائشه رضي الله عنها كان اذا دعا دعا بجوامع الكلمه، اما التفصيلات او ربما يقوم الخطيب يدعو على الحكام. طب ما انت تدعو للحكام احسن مما تدعو عليه، هيفيدك ايه بقى لما تدعو الحكام وجمد الدماء في عروقهم هو مش عارف ايه ويطلعوا ويمسك؟ طب استفدنا ايه؟ عملنا ايه بقى؟ وصلنا لايه؟ الحل ايه؟ طب ما تدعو الحكام احسن، ما اذا انصلح الصلح المجتمع، اذا انصلح الصلحه الرعيه معناها إذا صلح الأمراء والحقوق الآن والعلماء صلح المجتمع، صلح المجتمع. إنما حتى عيد الخير يأتي الخير إن شاء الله. إنما وقع بعض الخطباء اللهم جمد الدماء في عروقنا وما استفدناش الشر والشر بيزيد. طيب وليه بدل ما نرجع عروق نتقدم نطلع الأمام شوية؟ نعم لعل انت بتدعي الله يهديك معنا. اما بهذا الاسلوب كم مرات سمعنا عن منابر الدعاء الحكة؟ هذا ليس من السنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا من منهج اهل السنة والجماعة. وكتب عن عطاء بين ايديك حسبوا اقرأوا فيها ورجعوها كويس. وكتب المنهج منهج اهل السنة والجماعة موجودة ابحثوا فيها وقرأوا فيها ورجعوا استقرأوها. لو وجدتم بندا واحدا انه من سنن الجمعة والخطب وكتب الفقه موجود، لو وجدتم بند واحد او باب واحد يقول مسنون دعاء الحكام في الجمعة لا لن تجد، لن تجد. فالنفس النفس المنتشر في الناس نفس التغيير ودعاء الحكام، نحن لا نجاهد الحكام لما ننصر مذهب السلف ابدا قبل كل شيء. ولا تجادل عن الذين يختلون انفسهم، الخطا هو خطا والخطا في الرعيه اكثر من خطا في الراحه. لكن هل السنه في الخطبه وعلى المنبر فعل هذا الشيء؟ الجواب لا. انما تجدون العلماء يتكلمون بانك تدعو للحكام، تدعو للسلطان بالصلاه، وهذا موجود في كتب العقائد وفي كتب الفقه. قال وان يتولاه او ان يتولاهما مع الصلاه واحد، يعني يتولى الخطبتين والصلاه واحد، هذا هو الاصل. وممكن لو ان الخطيب عرض له عرض فاراد ان يقدم من المزمن يصلي بهم الصلاه فلا باس، الخطبه صحيحه والصلاه صحيحه ليس بشرط. انتوا الان اقرأوا الكلمه دي يقول ايه؟ وان يتولاهما ايه؟ مع الصلاه واحد. احنا بنتكلم في سنن ولا في شروط واركان؟ في سنن. نعم. يقول وان يتولاهما مع الصلاه واحد، يعني يجوز لو خطب الخطيب لم يرد ان يصلي بالناس وقدم واحدا اقرا لا باس، ما في حرج. أو واحد ليس من أقرأ، يمكن الخطيب هو الأقرأ، واحد ليس من أقرأ بس هناك عذر عند الخطيب أو أراد أن يسمع هذا، ربما يكون خطيب صوته ليس بالجيد ولا بالحسن، هناك من هو أحسن منه صوتا وأندى وأعلم بالأحكام كم الصلاة فيقدمه، لا حرج لا حرج. قال وأن يتولاهما مع الصلاة واحد. قال أحمد في الإمام يخطب يوم الجمعة ويصلي الأمير بالناس، لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة فإنه لا يشترط اتصالها بها، فلم يشترط أن يتولاهما واحد كصلاتين. يعني لو معنى صلاتان واحد يتولى الصلاة دي واحد يتولى الصلاة، كذلك واحد يتولى الخطبة واحد يتولى إيه؟ الصلاة، لا بأس. ورفع الصوت من سنة الخطبتين، ورفع الصوت بهما حسب الطاقة، رفع الصوت بهما حسب الطاقة، لكن لا يقتل نفسه الخطيب. مش معناه يرفع صوته، معناه يقتل نفسه ويبح صوته وحنجرته تقف وتتعطل ما يكملش الخطبة، باعتدال واتزان، باعتدال وايه؟ واتزان. صحيح كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب على صوته واحمر وجهه وانتفخت اوداجه، لكن هذا النبي عليه الصلاه والسلام اذا فعل هذا ياتي بالجمل التي يريدها على ابلغ ما يكون واصح ما يكون، ما بعضنا إذا قام يرفع صوته نسي الجمل وتلخبط النحو عنده، والفعل صار مرفوع من منصوب والمنصوب صار مرفوع، هذه مشكلة. لا، أنت الخطيب يكون فقيها، يكون بصيرا بنفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة، يكون خطيب بصيرا بنفسه، يرفع في وقت ويأخذ الصفرة. مش كل خطبة دايما عايز يرفع فيها الصوت، في مواضع الخطبة أحيانا يستحسن يرفع الصوت، وفي مواضع يستحسن يخفض الصوت، وهذه من حكمة الخطيب ومن فقه الخطاب. وعلى فكرة المتكلم والمستمع جميعا نحتاج إلى معرفة فقه الخطاب، لأنها شيء مهم جدا ويؤثر في الناس. إذا نحن اتبعنا الأساليب الصحيحة في أداء الخطبة، تحضير الخطبة، إلقاء الخطبة، معنى هذا الشيء مهم جدا. لا شك أن الخطيب المؤثر يؤثر في الناس، الواعظ الصادق المخلص يؤثر في الناس سلبا وإيجابا. فالخطيب قد يكون نصرة للمظلوم، قد يكون نصرة للملهوم، قد يكون نصرة لليتيم للمسكين للأرمل، قد يكون داعي للخير، موجه للرشاد، مظهر للتعليم، معلم للخير. فلا شك أن الخطيب له باور والخطاب له باور، لكن من أتى البيت من بابه ولج وأفلح وأثمر ونفع الله به، ومن دخل البيت من غير بابه فهي النصيحة، فأكل بيوتا من أبوابها. قال ورفع الصوت بهما حسب الطاقة، رفع الصوت إيه؟ حسب الطاقة. ويستحسن لا شك في المساجد أن تكون فيها مكبرات جيدة، مكبرات جيدة لكي لا يستنفذ الخطيب طاقته. رب مسجد يكون فيه مكبر رديء فيستنفذ الخطيب طاقته وكأنما يخطب من بئر، كأنما يصيح من بئر. لا، ينبغي لمساجد المسلمين يعتنى بأمر المكبرات الصوتية فيها، فهي من أساسيات الخطابة والمحاضرات وما إلى ذلك. قال ورفع الصوت بها، طب الحد الأدنى أنه يسمع الناس الذين أمامه على الأقل. طب يستحسن رفع الصوت، احنا عندنا الصوت درجات، في جهر، في جهر وفي رفع أعلى من الجهر، فيستحسن ويستحب رفع الصوت. الجهر هو الحد الأدنى لكي يسمع الناس، وأعلى من الجهر رفع الصوت بالخطابة، وهذا من سنن الخطبتين. وأن يخطب قائما، إذا خطب جالسا الخطبة صحيحة ومجزئة. لو كان له عذر ما جلس، أو ليس هناك عذر له إنما خطب جالسا، الخطبة صحيحة ومجزئة، خطبتان صحيحة مجزئتان. قالوا أن يخطب قائما، هذا هو الأكمل، هذا هو الأحسن والأكمل في الهيئة وفي الإلقاء، أن يخطب قائما، لقوله تعالى وتركوك قائما. وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. خطب بعض الأمراء كمعاوية رضي الله عنه وجلس لعذر ما، أمر صحيح، الخطبة صحيحة لا حرج فيها، لكن أكمل هيئات وأحسن الصور أن يكون قائما، وأدعى لرفع الصوت، وأحسن في الإلقاء والأداء. أنتوا عندكم كتاب الألماظ؟ في كتاب اسمه الألماظ، ها؟ في آداب الخطبة والوعاظ، في آداب الخطابة والوعاظ أو الخطباء والوعاظ، موجود ممكن واحد يشتريه مجلد مثل هذا تقريبا الألمار معنا يا إخوان؟ مسائل؟ أمثال ولا مسائل؟ المسائل. المسائل؟ جميل. الشيخ صالح بن حميد يا إخوان خطيب الحرم حفظه الله تعالى له أيضا رسالة جميلة جدا في آداب الخطيب والخطابة والوعظ والوعظ. جميل. تقتنع يعني صغيرة الحجم لكنها كبيرة النفع والمقطع. ما يعني أكثر من هو جالس أمامنا الآن خطباء أو يحتاج إليه في المستقبل خطيب، لابد أن يعد نفسه من الآن. حتى الخطيب يحتاج أن يقرأ أيضا، إن كلما قرأ كلما نمى هذا في نفسه وازداد وتحسن الطروة، لأن كلما بعد من الكتاب ينسى أشياء، كلما كان عهد فالطريق العهد بالكتاب الذي هو في آداب الخطابة كلما تذكر آداب الخطابة استحضرها. قال وطيب هنا بارك الله فيكم على مرتفع اللي هو ايه المنبر. اول شيء النبي عليه الصلاه والسلام كان يخطب على جبل، فقالت له امراه من الانصار يعني هل امر غلاما لي يصنع لك منبرا؟ فامرت، فوافق النبي عليه الصلاه والسلام فامرت فصنع منبرا للنبي عليه الصلاه والسلام من اهل الغابه من طرفاء الغابه، وكان ثلاث درجات معناه يجلس على الثالثة ويقوم على الثانية، وحن الجذع لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام الخطابة عليه وبكى كبكاء الأشجار حتى احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم. المنبر سمي منبرا لماذا؟ من النبر والارتفاع. يسمى المنبر في الجمعة ويسمى المنبر في المسجد، في العيدين لا يسمى إخراج المنبر، في العيدين لا يسمى إخراج المنبر، وإنما يخطب الخطيب على الأرض في العيدين إلا إذا احتاج إلى منبر ككثرة الحاضرين، في كثرة الحاضرين وازدحام وأنه لا يراهم ولا يرونهم فيتخذ شيئا مرتفعا يقف عليه في العيدين ليراهم ويرونهم. نبت قال على مرتفع. طب المرتفع هذا يكون من الخشب جائز، يكون من الآجر جائز، يكون من الرخام جائز. خطب علي بن ابي طالب رضي الله عنه كما في الصحيحين على منبر من اجر. الاجر هو الطوب المشوي محروق انا، واللبن الني معروف ما هوش محروق يؤذن خلي أبن. Thank you. مرتفع يخطب الخطيب يوم الجمعة خطبتين على مرتفع، لأنه أبلغ بالإعلام، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره. ويكره إطالة درجات المنبر، ومن مساوئه وسلبياته أنه يقطع الصف، وكذلك إذا سهى الإمام فإن الذين في الجهة الأخرى من المنبر لا يدرون ما سهى في الإمام، ويضطرب الناس في صلاتهم وربما تبطل صلاتهم. هناك مناهج فاطمية كبيرة، درجات عالية تطول من هنا وتطول لأعلى مزخرفة، هذا ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال معتمدا على سيف أو عصا، والسنة العصا وليس السيف، والسنة العصا وليس السيف. هناك من ألف كتابا سماه تحفة الأريب في سنية العصا للخطيب، سنية العصا للخطيب. والمشي بالعصا من سنن العتاد، إن كان من عادة الناس فعلوا شخص المشي مشي بالعصا من سنن العتاد، ليس من سنن العبادات. معنى إنما متى العصا تكون سنة؟ للاتكاء عليها في حال خطبة، في حال خطبة. ما سوى هذا هي من سنة العصا، ما سوى هذا هي من سنة العصا. قال معتمدا على سيف أو عصا، قلنا السنة العصا. ويقول هنا أو قوس بفعل صلى الله عليه وسلم، رواه ابو داود. بمعنى النصوص في اتكاء النبي عليه الصلاه والسلام على عصا يوم الجمعه وهو يخطب، وان يجلس بينهم، شوف من سنن الخطبتين. احنا قلنا الخطبتان ما حكمهما؟ ما حكمهما؟ الخطبتان من شروط صحه صلاه الجمعه، يعني قلنا الجمعة إيه؟ لا تصح إلا بالشروط. ما هي أول حاجة؟ شروط صحة الصلاة المعروفة اللي احنا عارفينها، التسعة من استقبال قبلة، من ستر العورة، ها؟ من طهارة وما إلى ذلك. الشيء الثاني إيه؟ خطبتان، خطبتان، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلو لم يكن هناك ذكر لما على ماذا يسعى الناس؟ إلى ماذا يسعى الناس؟ ولكون النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإنصاف وحرم اللغو. طيب، ولكون صلى الله عليه وسلم داوم عليهم وواظب عليهم. طيب، قلنا من سنن الخطب الخطبتين أن يجلس بينهم. طيب لم يستطع الجلوس، ليس هناك ما يجلس عليه مثلا، مثلا يجلس ولو من غير كرسي أو غيرها، أو يفصل بين الخطبتين، أو يفصل بين الخطبتين بسكتة أو بسكوت، ثم يعني يعاود الخطبة الثانية فإن أبى. طيب نرجع ثاني قول ابن عمر، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، متفق عليه. وفي هذا يا إخوان راحة للخطيب، راحة للخطيب، وأيضا فيه إن الناس يجدد عندهم النشاط، في ايضا مصلحه الخطيب، ربما يتفكر شيئا قد نساه، ربما يتفكر شيئا قد نساه وند عن ذهنه في الخطبه الاولى، فاستدركها في الخطبة الثانية. فالجلوس هذا ليه مصالح، عرفنا الجلوس القصد بين خطبتين بالجلوس فيه مصالح وفوائد. أول شيء هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت تقتدي به وتحتسي به وامتثالك لسنة النبي عليه الصلاة والسلام خير لك. قال فإن أبى أو خطب جالسا فصلى بينهما بسكتات ليحصل التمييز بينهما، وليست واجبة يعني الجلسة، لأن جماعة من الصحابة سردوا خطبتين من غير جلوس، منهم المغيرة بن شعبة وأبي بن كعب رضي الله عنهما قاله أحمد. ويسن قصرهما يعني الإطالة الزائدة المملة، هذه ليست من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن يكون هناك داعي أو حاجة، وإلا الأصل قصر الخطبة وطول الصلاة. وليس معناه يا إخوة إنه إذا خطب مثلا تلت ساعة يصلي بالناس نصف ساعة، مش هذا معناه، مش ده معناه ولا هذا الفقه. معناه المراد طول الصلاة نسبيا، مش معناه ان يطول في الصلاة يعطيها ضعف الخطبة او خطبتين، يا سيدة المقصود. وايضا الصلاة انت تراعي فيها احوال الناس من ضعيف ومريض ومن له حاجة والمرأة ومعها طفل مع اولادها ومعك الصغير ومعك الكبير الشيء، تقتدي بأضعافه، صل بهم واقتدي بأضعافه، لا تطل الإطارة التي تزعج الناس. كنت أصلي مع بعض الناس فربما قام يصلي فوجدنا بعض الناس صفر من الصف فأسعفوه المستشفى مباشرة، وعلى هذا المنوال لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما بمن خلفه، إذا سجد سجد باعتدال، إذا ركع ركع باعتدال، وإذا صلى وصلى باعتدال، يراعي أحوال الناس وراءه. فهكذا يكون الإمام، يكون طالب العلم يراعي أحوال الناس. هنا يقول فإن أبى خطب جالسا فصل بينهما بسكتة، ثم قال ويسن قصرهما، قصر إيه؟ خطبتين، يعني قصر الخطبتين، ويسن قصرهما، قصر الخطبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، مئنة من فقهه، واضح؟ قال فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، رواه الإمام مسلم. طيب قال ولا بأس، لكن في واحدة برضه قبل أن ندخل في الفترة الأخيرة، يقول الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى، الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى. وكل هذا من باب التخفيف للناس، والمجلس إذا طال كما يقولون كان للشيطان فيه نصيب. قال ولا بأس أن يخطب من صحيفة، من صحيفة، من ورقة أعدها أو ريطة فيها عناصر بالتذكير، لا بأس. فقراءة في الصلاة من المصحف، يعني قياسا على القراءة من المصحف في الصلاة إذا احتاج إلى بهذا. تنتهي بارك الله فيكم أركان خطبتين، واجبات خطبتين، سنن خطبتين. وثم هناك فصل بعد هذا ختامي بكتاب الصلاة، صلاة أحكام صلاة الجمعة، إن شاء الله بإذن الله يكون معنا في الدرس المقبل. فإلى ذاك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.